الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله على عموم نعمه وإفضاله، وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فاحمدوا ربكم على إتمامكم صيام شهركم وما وفقكم فيه ربي من قيامه وما بذلتم فيه من وجوه الخير وأسبابها، وهذا يوم فطركم بعد يوم صومكم رحمة من الله عز وجل بكم. هذا اليوم هو يوم الجوائز، والملائكة عليهم الصلاة والسلام في سكك الطرقات في هذا اليوم يكتبون هؤلاء الفائزين الذين صاموا وأدوا زكاة فطرهم التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم، طهرة لك أيها الصائم مما نال صومك من الرفث واللغو، وهي طعمة للمساكين. هذه الزكاة فرضها عليه الصلاة والسلام صاعا من طعام، وهو ما يعادل 3 كيلوغرامات من أوزان الناس اليوم، صاعا من طعام، صاعا من بر، صاعا من تمر، صاعا من أقط، صاعا من زبيب، صاعا من أرز، وهو الدارج في طعامنا في هذه الأيام. فرضها عليه الصلاة والسلام على الصغير والكبير، وعلى الذكر والأنثى، وعلى الحر والعبد من المسلمين، وأمر أن تؤدى قبل الصلاة. هذه الزكاة من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أخرها أثم بتعمده تأخيرها، وهي باقية دينا في ذمته لا بد من إخراجها وألا يتساهل فيها. يخرجها رب البيت عمن تلزمه نفقته من أولاده. وتجب هذه الزكاة، عباد الله، بغروب شمس يوم أمس الذي رؤي في غروب شمسه هلال رمضان. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. في يوم العيد يفرح المؤمنون برحمة الله ويفرحون بإفضاله، فشرع لهم فيه التوسع فيه، فلا يصح صيام هذا اليوم، ويجوز لهم أن يلعبوا ولا يتجاوزوا في لعبهم الدف، فلا يجوز أن يضربوا بطبل أو بغيره من آلات المعازف. فقد دخل الصديق رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد، وعند عائشة وعندها رضي الله عنها نسوة من الأنصار يضربن بالدف، فقال أبي مزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي مضطجع ملقيهم ظهره، قال صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر دعهم فإنهم في يوم عيد. فأفاد ذلك إجازة الدف وحده من بين سائر آلات المعازف وآلات اللهو. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، تذكروا من إخوانكم وأحبابكم ممن قضى الله عليهم الموت فلم يدركوا صيام شهركم ولم يدركوا هذا العيد، فلا تنسوهم من دعوة صالحة ومن استغفار لهم تنزلون عليهم من ربهم مغفرة وهم في شآبيب قبورهم. روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الميت ليرفع في قبره درجة فيفرح فرحا عظيما لا تسعه الدنيا بمن فيها، فيقول: ربي مما هذا؟ فيقال: هذا من استغفار ابنك الصالح لك. فاللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، واغفر لجميع المسلمين والمسلمات أحيائهم وأمواتهم يا ذا الجلال والإكرام. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، وافق يوم عيدكم في هذا اليوم يوم الجمعة، وقد وقع مثل ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ووردت فيه أحاديث ثلاثة عن زيد بن أرقم وعن عبد الله بن عمر وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فقال صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاة العيد معنا فإن شاء أن يجمع فإنا مجمعون بإذن الله. وقد شهدها معه أهل العوالي، وهي منازل بعيدة من المدينة في جنوبيها، وكانوا ينزلون إلى العوالي فيشهدون الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: من شاء منكم أن يجمع معنا فليجمع، ومن شاء فليرجع وليصلها ظهرا. والناس في هذا بين أحوال ثلاثة: فأولها من شهدوا صلاة العيد مع المسلمين، فهؤلاء في عامتهم مخيرون أن يصلوها جمعة في هذا اليوم وهو أفضل، أو يصلوها ظهرا في مساجدهم أو جماعة في بيوتهم. الحالة الثانية أن الإمام والمؤذن يجب عليهم إقامة الشعيرة في صلاة الجمعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنا مجمعون فمن شاء فليجمع معنا. الحالة الثالثة أن من صلى العيد فإنه مخير أن يشهدها مع الناس، ومن لم يشهدها فإنه من لم يشهد صلاة العيد فإنه يتعين عليه وجوبا أن يصليها جمعة، لأن يوم العيد فيه صلاة العيد وصلاة الجمعة تشبهها، فسقط اجتماعهما وجوبا وفرضا على الجميع، وإنما اجتماعهما أمر راتب من السنن الموروثة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه كان غفارا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يوم العيد يا عباد الله، أبدل الله أهل الإسلام بمن أعياد الكفار بيومين، بعيدين: عيد الفطر بعد صومنا، وعيد الأضحى في يوم حجنا. فعيد الأضحى هو في يوم الحج الأكبر، وعيد الفطر هذا اليوم الذي نحن قد صلينا صلاته، والمسلمون يفرحون فيه، ويهنئ بعضهم بعضا بقدومه، ويدعو بعضهم لبعض بقبول العمل فيه. فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يدعو بعضهم لبعض ويهنئ بعضهم بعضا قائلين: تقبل الله منا ومنكم، فتقبل الله منا ومنكم يا عباد الله صيامنا وقيامنا وسائر طاعاتنا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذا رمضان قد انقضى، ولما تنقضي عبادة الله، ولما ينقضي العمل الصالح، وإن من أسباب توفيق الله لعبده ثباته على الطاعة وإتباعه الحسنة بمثلها. وقد شرع لكم نبيكم صلى الله عليه وسلم صيام نافلة من جنس صيام فرضكم، في صيام الست من شوال. ففي صحيح مسلم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر، ولا يتأتى هذا الصيام إلا لمن صام ما عليه من قضاء في رمضان، ثم إذا فرغ من القضاء شرع بصيام هذه النافلة، وكان الجزاء والثواب له من الله أنه كمن صام الدهر كله. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يوم العيد يوم فرح ويوم تواصل مع أقاربك ومن بينك وبينهم شحناء، مع جيرانك يفرح فيه الصغار والكبار، فأظهروا فيه الفرح وأظهروا فيه الصلة وأظهروا فيه رحمات الله عز وجل عليكم وإفضاله وإنعامه بكم. فإن التحدث بنعمة الله بالثوب الحسن والثوب الجميل والثوب الجديد كل ذلك من نعمة الله التي أفاء الله بها علينا، وهي من المؤكدات المستحبات في هذا اليوم. ومن رجع منكم عباد الله إلى بيته فليغاير الطريق، فإن الملائكة تشهد له في إقباله، وتشهد له ملائكة آخرون في رجوعه من طريق آخر، وهي سنة خاصة في العيدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا في عيدنا من الفائزين، واجعلنا في شهرنا من المقبولين، واجعلنا عندك يا ربنا من المرضيين، ترضى عليهم رضاء لا تسقط معه أبدا. اللهم اشف مرضانا، اللهم عاف مبتلانا، اللهم اغفر لموتانا، اللهم أزل همومنا، اللهم نفس كروبنا. اللهم إنا نسألك أن تحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال وأنت ولينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.